الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين في باب الصدق، قال: السادس، أي سادس أحاديث هذا الباب، عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. حديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وآخر حديث في كتاب أو في باب الصدق من هذا الكتاب العظيم، يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيعان، والمقصود بالبيعين البائع والمشتري، غلب أحدهما على الآخر في الذكر، كما يقال للشمس والقمر القمران، وللصحابي الجليل أبي بكر الصديق وعمر العمران وغير ذلك، فقد يغلب شيء على الآخر. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البائع والمشتري لهما حق الخيار في البيع بشرط أن لا يتفرقا، يعني إذا باع أحدنا للآخر بيعا أو سلعة فللمشتري أن يفسخ العقد، وللبائع أن يفسخ العقد إذا لم يتفرق من المجلس الذي يكون فيه بيعهما. وهذا التفرق اختلف العلماء عليهم رحمة الله، هل هو تفرق بالأبدان أم تفرق بالأقوال، هل هو تفرق بالأبدان أم تفرق بالأقوال. جمهور العلماء يرون أن التفرق يكون بالأبدان، أي يذهب كل أحد من البائع والمشتري إلى يعني وجهته التي هو فيها، أما إذا بقي في مكان واحد وحصل هذا البيع فإن للمشتري حق الخيار وللبائع حق الخيار، إما أن يمضي هذا البيع وإما أن يفسخ هذا البيع. وهذا جعله الله عز وجل رحمة بعباده، جعله رحمة ورأفة بعباده، لأنه قد يطرأ على الإنسان تغيير في نيته وتغيير في أمره، ما دام أنه في ذاك المجلس يرى أن هذه السلعة لا تلائمه، أو يرى أن فيها شيئا يعني لم يكن في حسبانه، أو لا يريدها أو غير ذلك. وكذلك البائع قد يرى أنه يحتاج إليها ولا يبيعها لهذا الشخص، فما دام في مجلس واحد ولم يعني يتفرق فالبيع لم يحصل بعد حتى يتفرق. هذا قول الجمهور، يتفرق بالأبدان. قال المالكية أن التفرق يكون بالأقوال ولا يكون بالأبدان، يكون بالأقوال، يعني إذا باع وهذا وهذا فتفرق فيه، وتكلم كل أحد منهما بالإيجاب والقبول فتفرق في البيع. لكن الصحيح هو قول الجمهور، لأن هذا التفرق يعني زاده النبي صلى الله عليه وسلم وزاده الشارع بعد الإيجاب والقبول، فالإيجاب والقبول كان موجودا، لكن يبقى قضية التفرق بالخيار، هذا الأصل. وللبائع والمشتري أن يتنازل عن هذا الخيار، إما أن يتنازل جميعا أو أن يتنازل أحدهما، يقول: أنا إذا بعتك هذه السلعة فلا خيار لي. هنا يقع البيع حتى ولو لم يتفرقا، إذا كان الاتفاق فيما بينهما نبيع ونشتري هذه السلعة فيما بيننا، لكن لا يحصل بيننا خيار. إذا يعني تكلمنا وعقدنا البيع بالقبول والإيجاب فإن البيع سيكون يعني صحيحا، ولا خيار لي ولا خيار لك. إذا اشترط فيما بينهما وهذا حق لهما أن يتنازل عليه فالبيع منعقد. الصورة الأخرى أن يتنازل أحدهما عن هذا الشرط، أن يتنازل أحدهما عن هذا الشرط، يقول: أنا إذا بعتك لا خيار لي، لا خيار لي، والآخر لا يشترط هذا الشرط، فيبقى له حق الخيار والآخر يزول عنه حق الخيار. فالصور تكون أربع صور، إما أن يكون الخيار لهما جميعا هذه الصورة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الخيار أو أن يتنازل عن الخيار جميعا وهذه الصورة الثانية، وإما أن يتنازل البائع عن الخيار، وإما أن يتنازل المشتري عن الخيار. فهذه أربع صور تكون في البيع. فإذا عقد البيع على إحدى هذه الصور فالبيع الصحيح، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم أو أحل حراما أو حلل أحل حراما أو حرم حلالا. إذن هذا هو بيع الخيار. ثم قال فإن صدق وبينا، وهذا هو مقصد أو هذا هو موضع الشاهد من الحديث في هذا الباب، وهو باب الصدق. فإن صدق، والصدق هنا يكون في بيان صفات الشيء الذي يشتريه، في صفات الشيء المباع، في صفات هذه السلعة حتى يرغب فيها. يقول هذه السيارة مثلا فيها كذا وكذا وفيها من الأوصاف التي يرغب فيها الناس كذا وكذا، ويعدد له الأوصاف الكثيرة. فهذا إذا صدق في هذه الأوصاف فإنه سيبارك الله عز وجل له في بيعه، أو يبيع بيتا مثلا يقول هذا البيت تطل عليه الشمس من كل النوافذ، وهذا البيت يعني فيه جيران يعني لن تجد مثلهم، وهذا البيت فيه كذا وكذا وفيه كذا وكذا، من كثرة الصفات التي ترغب الإنسان في الشراء. فإن صدق في هذا البيع وبين، البيان يكون في بيان الأمور المعيبات التي تكون في البيع، المعيبات التي تكون في السلعة، كأن يبيع مثلا كما قلت سيارة لكن يقول والله فيها كذا وكذا، فيها الزيت يعني يقطر من تحت السيارة، وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا من الأشياء المعيبة التي يعرفها. أما إذا كان يجهل هذا المعيب فهو يعني يمكنه أن يقول أنا أبيعك لكن هذه العيوب التي فيها لا أعرفها، ويمكنك أن تذهب إلى غيري ويستخرج لك هذه، يعني بشرط أن يستخرج لك هذه العيوب. فإذا بين هذه العيوب في أي سلعة من السلع فإن الله عز وجل يبارك له في هذا البيع وينميه له ويجعله بيعا مباركا. وإن كتم وكذب، وإن كتم هذه يعني في هذه السلعة وكذب في هذه الأمور، كتم هذه المعيبات التي تكون في السلع وما أكثرها في سلع اليوم، يعني العيب كثير والناس يسكتون عنه بل يخفونه ولا يبينونه في كل المجالات، حتى يكاد الإنسان لا يشتري أي سلعة إلا ويجد فيها عيبا، سواء في الأمور العقارية، سواء في السيارات، سواء في الخضار، إلى غير ذلك من الأمور. حتى الإنسان يعني لا يكاد يصدق من طرق الناس في الغش، ومن طرق الناس في كتمان المعيب، ومن طرق الناس في يعني خلط الشيء الذي فيه عيب من الشيء الذي لا عيب فيه. وأذكر أنني كنت في يعني بعض الأيام في جهة من جهات الصحراء، ويعني رأيت أنه يباع هذا الذي يسمى الجمار، ولا الجمار من يعرفه، الجبار، نعم الجبار، هذا يباع الجبار، والجبار هذا يعني ينزع من النخل، يكون فيه مثل الغبار الأبيض في هذه النخلة، ويباع حتى تلقح النخلة الأخرى، يجعله عند النخل ويحسن به التمر ويعني يكبر التمر. فسألت أحدهم يعني كيف طريقة هذا الأمر، قال هذا لا يمكن أن يشترى من أي أحد، لا يشترى إلا بثقة. قلت لماذا؟ قال لأن هذا الغبار هو يشبه الحليب، بودرة الحليب التي يقال لها الحليب البودرة. فقال يعني يشترون الحليب ويضعونه في مكانه، يأخذونه ويضعون الحليب في مكانه والعياذ بالله، يعني وصل الأمر إلى الغش في كل شيء، وطرق شيطانية لا يعني تخطر على بال الإنسان يجدها في هذه الأشياء. قال فإن كتم يعني كتم هذه المبيعات وكذب في الأوصاف، في ذكر الأوصاف، محقت بركة بيعهما، يعني أن الله عز وجل ينزع البركة من هذا البيع ويؤثم الإنسان على ذلك، وتذهب البركة من هذه الأمور، وهذا الذي نشاهده في واقعنا، نسأل الله عز وجل السلامة من كل عيب. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا يدل على أن الإنسان يصدق في معاملاته مع الناس، يصدق مع الله، مع الله عز وجل في عبادته، ويصدق أيضا في معاملته مع الناس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.